الحمد لله الذي صرف الامور بتدبيره وعدل ترتيب الخلق فاحسن في تطويره تبارك وتعالى. يزين صوره الانسان بحسن تقويمه وتقديره وصوب تحسين الاخلاق الى اجتهاد العبد وتدبيره واستحثه على تغييرها بتخويفه وتحذيره وسهل على حراس عباده تهذيب الاخلاق بتوفيقه وتيسيره. والصلاه والسلام على محمد عبد الله نبيه ورسوله وخطيبه وبشيره ونذيره وعلى اله وصحبه الذين طهروا وجه الاسلام من ظلمه الكفر ودياديره وحسموا ماده الباطل فلم يذنبوا بقليله ولا بكثيره. اما بعد، يقول صاحب كتاب واقعنا المعاصر، وله كتاب اخر كذلك نظره اسلاميه الى الواقع المعاصر، كتابان جليلان. ما معناه؟ ان الانسان لا يحتاج الى كبير جهد، الانسان الواعي المدرك المفكر لا يحتاج الى كبير جهد ولا الى كبير عناء ليدرك ان واقع المسلمين اليوم هو اسوأ واقع مر على تاريخ هذه الامه. كل انسان في شيء من الوعي يدرك هذا، كما لا يحتاج الى جهد كبير ليدرك ان اوضاع المسلمين في ايامنا هذه من السوء تجعلهم اسوأ بكثير حتى من الجاهلية المحيطة بهم. الغرب لعند دنيا، نحن لا دين لا دنيا، يعني نحن أسوأ من جاهليتهم بالمعنى الأخلاقي، بل تبدو الجاهلية المعاصرة قمة شامخة يتقرب إليها المسلمون اليوم، يعني كثير من المسلمين هم يتقربوا إلى هذه الجاهلية. نعم. ثم يقول: وإلى جانب هذا التخلف المزري في كل جوانب الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والعسكرية والأخلاقية في كل، نعم، يوجد الضعف المزري ليس فقط أمام القوى العالمية الكبيرة بريطانيا، بل حتى أمام الدول الأفريقية التي هي في حد ذاتها يعني أمم متخلفة، نعم متخلفة، حتى الدويلات الآسيوية والأفريقية المتخلفة تستأكد علينا وتستضعفنا. استعرضوا أنتم شو المنخفض الذي يعتدى عليه كله في العالم إلا بلاد المسلمين، بلاد المسلمين فتقيم لنا المذابح بين الحين والحين وتخرب ديار المسلمين كأنهم حمن مستباح لكل معتد أثيم. ثم يقول صاحب كتاب رؤية إسلامية معاصرة لأحوال الفكر لأحوال العالم المعاصر: إلى جانب كل هذا ضياع فكري في هذه الأمة وضياع روحي، جعل هذه الأمة لأول مرة في تاريخها تنظر إلى الجاهلية المعاصرة على أنها أفضل منها. الإنسان يسأل إلا أوروبا، بعضهم يعبد أمريكا، نعم، هذا أول مرة في تاريخ هذه الأمة، نعم. وتنظر إلى الإسلام كثير من شبابنا على أنه تخلف فترة تاريخية مرت والقضاء انتهى، التطور يقتضي أن نتغير، هذا كثير كثير ينبغي الامتلاك منه واتباع الجاهلية لأن دوره قد انتهى بالتطور، إذا ما في حاجة لهذا الدين ولم يعد صالحا. ولكن الحقيقة التي لا مراء فيها إذا جلس الإنسان ونظر بعين الناقد البصير والعاقل الخبير يدرك أن الإسلام ليس هو المتخلف وإنما المسلمون هم المتخلفون. مثل الإسلام، المسلمون أنفسهم تخلفوا لا لتمسكهم بالإسلام ولكن لتخليهم عنه ولتفريطهم فيه، ولا زال الإسلام هو الدين الحق والوحيد الذي يأخذ بأيدي البشرية إلى سعادة الدارين في الدنيا والآخرة. تخلف المسلمون لبعدهم عن حقيقة الإسلام، وإن بقيت لهم مظاهر. نعم، تدعي عن مسلم لا إله إلا الله، لكن هل تعي معناها؟ وهل تدرك حقيقتها؟ وهل تعلم ما تريده منك هذه الكلمة؟ لما قالوا للمشركين في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم قل لا إله إلا الله، قال أبو جهل أبو لهب لا، كل شيء يقول إلا هذا، لأنه علم ماذا يعني لا إله إلا الله، أن تكون عبدا لله تبارك وتعالى في كل ما يأمرك به. أما هذه فلا. أن يقولها المسلم لا إله إلا الله، لكن هل يعي معناها؟ لا والله. وهل يعرف مقتضياتها؟ لا والله. المسلمون يؤدون العبادات أو بعض العبادات، ولكن هل أدركوا المقصود منها؟ أو هل رعوها حق رعايتها؟ لا والله. إضافة إلى استقاليد خاوية من الروح، لا، وتمنيات بالنصر دون أن يقدموا أسباب النصر أو ثمن النصر. ما قدم، بدهم نصره قاعد البيت بجنب البراد. كان المسلمون في بعض المعارك يعدون قتلاهم بعشرات الألوف. يا أبا عبيدة القتلة 30، قل دعوا هذا وتابعوا القتلة، دعوا هذا وتابعوا القتلة، يعني في معركة واحدة. نعم، تمنيات بالنصر دون تغيير من الواقع السيء، دون تغيير الواقع السيء. نحن مرضى والله وموتى. نعم، وأسوأ ما يعني الطغيان وما فعل الطغيان موتى على الدروب كثير أموات والله. يعني حتى في بيوتنا بعض أمراضنا الاجتماعية قد لم نمتوا، حتى الصالحون منا. الطفل الذي يبدأ يتكلم ويقول كلمات سيئة أو شتيمة، ويفرح أبوه أو تفرح أمه بهذه الكلمات لأنه إيش؟ لأنه بدأ ينطق. هذا يحصل المدرسة. يقول صاحب كتاب الخلق الكامل والله لأن يولد الولد أصم خير من أن يفرح أبوه بكلمة سوء تخرج من فم هذا الطفل فرحا بإيش؟ لأنه إيش؟ لأنه يتكلم، لأنه يتكلم. أي نقيصة خلقية لا شك في هذا، نحن نتعامى عنها. خير من نقائصنا، نعم، أن عنايتنا بأمراض المجتمع وعلاجه أقل بكثير من عنايتنا ببطنه وفرده وطعامه وشرابه. نحن نهتم برزق المجتمع أكثر مما نهتم بعلل المجتمع، ونظن أن الكمال إيش؟ أن نكون مترفين. والترف ليس من ركائز الحضارة، وإنما من ثمار الحضارة. ولذلك العرب كانوا يحرصون على إيش؟ أن لا يكون قائدهم مترفا. والذين غيروا التاريخ وأقاموا الحضارات وأنشأوا الدول، اقرأوا تاريخهم تجدهم كلهم أخلاقيين وكلهم رجال. وضعوا الترف جانبا وقلدوا أمركم لله دركم رحب الذراع بأمر الحرب مطلعا، لا مطرفا إن رخي العيش ساعده، ولا إذا عض مكروه به خشع، وليس يشغله مال يسمره، يشغل مال ولا ولد يبني له الرفع، يعيش حياته كلها لقضيته ولأمته. هذا أمراض اجتماعية. من نقائصنا الخلقية احتقار المهن. بتشوف الإنسان عندنا لما أخذ الثانوية بوظيفة إمبراطور صعبة، الزر من حاله وصل لك الشيء، لا يعمل في صناعة ولا في زراعة ولا في تجارة، هي إلى دولة وظيفة يعيش على هذه المحدودية، ولا يقدم على خير ولا يستطيع أن يبذل شيئا في سبيل الله عز وجل. نعم، من من من من من مفاسدنا كذلك، الشاب يفتش الآن عن إيش؟ عن زوجة غنية حتى يعيش على ما له كتوب. ولذلك قال علماؤنا إذا رأيت رجلا خاطب يسأل ماذا للمرأة، شو عندك فلوس، فاعلم أنه هذا ما أريدش. هذه نقيصة خلقية أن تفتش إيش المرأة غنية ولا فقيرة حتى إيش حتى ابنك يعيش على أموالها. إذا رأيت الرجل يسأل عن مال المخطوبة فاعلم أنه إيش أنه نفس، هذا ما هو خاطئ بس الفلوس. من نقائصنا الخلقية احتقار عاداتنا الاجتماعية السليمة الإسلامية الطيبة وإن كانت حسنة، وتقليد الغرب وإن كانت سيئة. تعيد الحب وعيد كذا وطامات كبرى أن تعيد في ظلال الحلال مستمر، ما مر عدل أبدا بهذا الشكل. نعم، من كذلك ضعفنا في نصرة العدل للحق. إنسان يتكلم كلمة حق مثل ضمن حال خطر الزوية، ما ننصر حقا ولا ننصر عدلا، ننصر باطل ننصر كذا، لأنه في إيش في وراءه أشياء دنيوية قد تصيبنا. ومن مفاسدنا الاجتماعية أن الشباب يميلون إلى قراءة الروايات الهجلية السخيفة. نعم، شي مدري يعني لا يتصور لك يا بلا زور وما زور وضعلك إيش وشغل، لا تنمي ثقافة ولا تخلق علما، وإنما إيش تقطيع وقت بل قد تصيبه. نعم، الأشياء هذه انصرف عن الكتب القيمة. من مفاسدنا موظف يتقاضى من الدولة راتب فيأتي المراجع يعني كأنه إمبراطور وراء طاولة، لا يخدم ولا يعين ولا يساعد. هذا مقال أنت تتقاضى، اتق الله في هذا، ينبغي أن تقضي معك. ومن كذلك تقليد الفقير للغني في التعب. بتلاقي الفقير بيت صفيع وتلاقي الفقير لا يؤدي كل شيء، هذا مفاسد والله. لذلك يعني ينبغي ان ننتبه الى هذه الامور. فالاسلام انما جاء كما سنشرح ان شاء الله تعالى الى جانب هذا التخلف المزري الذي يوجب البحث المزري كما قلنا أمام دول الدنيا كلها. إذن فالمتخلف ليس الإسلام، وإنما المتخلف من المسلمين. يؤدي كما ذكرت الشعارات، يؤدي العبادات بصوم بصلي بحج، لكنها تقاليد خاوية. نعم، يتمنى النصر دون أن يقدم ثمن البصر. كيف ذلك؟ وما معناه؟ معناه أن المسلمين متمسكون بأوهام يحسبونها حقيقة. تعالوا، أول هذه الأوهام أنهم جعلوا الإيمان بالله هو التصديق بالقلب والإقرار باللسان، أما العمل ماشي. مع أن الإيمان شو هو؟ إقرار باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان. أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. هذا نعم. فخرجت بذلك أخلاقيات الإسلام، أخلاقيات لا إله إلا الله ما عاد يفعلها، من دائرة التكليف والعبادة. أنا أقول لا إله إلا الله لكن أغش ومصلي لكن بذهب. وأصبح من المستساغ عند مسلمي اليوم إلا ما رحم الله أن يؤدي ركعات مفروضة في المسجد ثم يخرج فتراه يكذب خارج المسجد، وتراه يغش، وتراه يخدع، لا يخلص في عمله. نعم، ولا يبقي عمله كذلك، ولا يعمل على وقاية أنفسهم وأهليهم من النار، وأنفسكم وأهليكم، ولا يجاهد لا بمال ولا بنفس ولا بقول حتى باعتقاده أنه أدى العبادة، قلت لا إله إلا الله وصليت. وتوهم المسلمون، وهذا كذلك من الأمراض، أنهم ما داموا مسلمين بهذه المفاهيم التي رسموها أنه يجب على الله أن ينصره. هل مفاهيم التعبانة؟ لا إله إلا الله كذاب، بصلي وغش. ظن أن بهذا كلمة لا إله إلا الله دون أن تأتي بالنصر أن الله ينصر. ولذلك يقول علماءنا بعد كتاب رؤية إسلامية غفلة كاملة عن سنن الله عز وجل الربانية. ماذا قال تعالى في سورة محمد؟ يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم. ما قال عز وجل ما دمتم مؤمنين بإيمان تعرفوا أن تنصركم قبل إن تنصروا الله ينصركم. ما قال مجرد كونكم مؤمنين دون أن تؤدوا حق الإيمان، نعم مهما تكن أحوالكم وأعوالكم، لا أنصركم إلا إذا نصرتم الله بكلمة التوحيد ومعناها ومقتضياتها ثم بالعبادة ومقتضياتها ومعناها. لقد هجم المسلمون في حنين، ألم يكن رسول الله معهم؟ إيمانهم أشد إلا إيماننا، هجموا إلا لا لأنهم اغتروا في كثرتهم. ألم يهجموا يوم أحد والرسول فيهم إلا لا لأنهم خالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. أفينصر الله عز وجل أمما مثلنا على ما فيها من البدع والمعاصي؟ وما عندهم كان بدع ولا عندهم معاصي وإيش وقفوا فإيش ومثل هزموا تركوا أمر النبي عليه الصلاة والسلام اغتروا بقوة. أفينصر أمة مثلنا وقد حشيت حجا بالمعاصي والبدع؟ أفكان الله ينصرهم وهم لا ينصرون؟ لا والله، لمجرد دعواهم أنهم مؤمنون، مجرد أن أقول أن مؤمن يوجب على الله أبدا. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها، حتى حسنات معنا، ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. يقول صاحب كتاب خلق المسلم الغزالي عليه رحمة الله: لقد حدد الإسلام على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم الغاية الأولى من بعثته لو اشبه، والمنهاج المبين في دعوته عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أخرجه الإمام مالك: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. أي الرسالة كلها سواء كانت التوحيد أو العبادة أو المعاملات أو السلوك والقيم. نعم، فكأن هذه الرسالة لا تنشد إلا تدعيم الفضائل وتثبيت الخلق، والعبادات التي اعتبرت أركانا في الإيمان والإسلام. إذا واحد ما يصلي ما يصوم ما في له إيمان ولا إسلام. العبادات أركان ليست إلا تمارين لتعويد المرء أن يحيا بأخلاق صحيحة، وقد أشار القرآن بوضوح إلى هذا. كل العبادات إنما شرعت لتقويم وتهذيب أخلاقه، تحرم التعرض واحدة واحدة. الصلاة الواجبة عندما أمر الله عز وجل بها في عشرات الأماكن من القرآن الكريم أبان الحكمة منها. نعم، اقرأ قوله تعالى: وأقم الصلاة. قال له إيش؟ إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. إذن أليس تشرع لتقويم سلوكك؟ هل قومت سلوكك أنت خالد بن مسعود؟ لا والله، إنما رحم الله تحرك المشي مثل المصلين برمضان إلى الشارع. لكن كم واحد منهم يكذب ويغش ويخدع ويرابي وينظر؟ نعم، إذن هو أقم الصلاة إلى هدف. وفي الحديث الذي رواه البزار عن النبي صلى الله عليه وسلم رويا عن ربه للقدس، يقول الله تعالى: إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع بها لعظمتي ولم يستطل على خلقي. ليس هذا كله؟ ولم يدس مصرا على معصيتي. تاب انقطع، فعل وقع، تاب وقطع النهار في ذكري. ذكري يعني اذكره في كل مرحلة، مو يعني تقول سبحان الله، اذكره عند الطاعة واذكره عند المعصية واذكره عند المباح. اذكره عند المعصية بالخاص، اذكره عند الطاعة يزيدك اقبالا في ثواب. نعم، ورحم المسكين وابن السبيل والأرملة ورحم المصاب. هذه ايش؟ هذه الشأن الصلاة عند المسلمين. الزكاة المفروضة هل هي ضريبة تؤخذ من الجنود فقط؟ لا والله، الهدف أعلى من هذا بكثير، بل هي أولا يراد منها غرس الحنان والشفقة والرحمة بين أطراف المجتمع كله. توحيد الإنس، اقرأ قوله تعالى في سورة التوبة: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. ثم التزكية صفاء النفسي مذ بالذات الزاد. نعم، إذا قالوا عن أبو العلاء إنه كان زكيا ولم يكن زكيا ما كان طاهرا القلب، حيث تطهرهم وتزكيهم بها. هذه التزكية تشمل الفرد والمجتمع، تشمل الفرد بأنك أنت لما تخرج المال من زكاة تقهر البحر وتقهر الشارع وتعين غيرك وتطهر المجتمع كله، فلا يحملك حقدا على ذلك. لما يرى الفقير أنك إيش أنت بواجبك تجاهه. ومن هنا الشيوعية والاشتراكية لن تستطيع أن إيش أن تدخل في عظمنا، نحن عندنا إسلام في ذلك، لأن يستغلون حق الفقير حتى يحرقون من الغني يعني، لكن مرحلة ومرت وانتهى. نعم، ولذلك الإسلام يحرص على توسيع المفهوم الصدقة، بس يجب أن يبذلها المسلم مو بس بالمال، بكل أخلاقك أنت تستطيع أن تقوم بصدقة، كما في البخاري: تبسمك في وجه أخيك افتح قلبك إليه، افتح قلبه يقول لك من تولي عنك وعنك السلام عليكم. وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر صدقة، وإرشادك الضال أو إرشادك الرجل في أرض الضلال لك صدقة. أرض واسعة إنسان ضاع بها، قال لك خطك تفضل أرشدت إلى الطريق ضيع ما بيعرف صدقة. وإماطتك الأذى والشوكة والعظمة عن الطريق صدقة لك صدقة. وإفراغك من دلو أخيك من دلوك في دلو أخيك لك صدقة. عم تعبي ماء من بئر خوف وإذ تبني الشيء أبلغ، ما في مشكلة، قد يكون كبير قد يكون صغير صغير قد يكون عاجز، ينبغي هذا. لا، وبصرك للرجل الرديء البصري لك صدقة. إنسان نظر قليل قال لك قطعني الشارع في الدنيا على الكلام صدقة في التوسيع حتى يبقى إيش كله قيم. الصوم كذلك إنما شرع ليكون خطوة في منع النفس من شهواتها المحرمة، أليس هذا خلق؟ وليحجزك عن الميول المنكرة، وليس في الغاية من إيش حرمانك من أن تأكل أو تشرب، لكن ليربي نفسك وإرادتك على ضبط النفس تجاه الأمور المحرمة. ولذلك يقول النبي فيما رواه البخاري كما تعلمون أنه صلى الله عليه وسلم قال: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. كل قل ما هو خلق، إنما بعثت لأتمم المكارم الأخلاق. وفي صحيح ابن خزيمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس صيام من الأكل والشرب، إنما الصيام من اللغو والرفث، فإن سابك أحد أو جهل عليك فقل إني صائم. والقرآن الكريم ذكر لنا ثمرة الصوم، تقرأ في قول الله عز وجل في البقرة: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أليس بالتقوى الأخلاق كلها؟ الحج الذي هو فريضة إسلامية وليست رحلة مجردة عن المعاني الخلقية، لا، وليس تعبدا غيبيا لا هدف منه ابدا، لا، كل عبادة لها مغزى عندنا ولها هدف ولها غاية. اقرأ قوله تعالى: الحج اشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فان خير الجاهل التقوى واتقوا يا اولي الالباب. يقول الغزالي رحمه الله: من مجمل هذه العبادات يتضح لنا مكانة الأواخر التي تربط الدين بالخلق، إنها عبادات مختلفة في مظهرها متحدة في غايتها، الغاية منها أن تكون حسب الأخلاق مهذبة الضمير. هي الغاية منها. فإن لم يستفد المرء من هذه العبادات سمو تزكية في قلبه وطهارة في خلقه وتحسنا أن يحسن صلته بالله وبالناس فقد هوى. ولو كنت خبيث والله اقرأ قوله تعالى في هذا: إنه من يأتي ربه مجرما وإن قام صلى فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، ومن يأته مؤمنا تبو قد عمل الصالحات كلكم الله تلوه قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. تبقى ختامها أجمل: وذلك جزاء من تزكى. ما تزكى هو أي طهر نفسه. وذلك جزاء من تزكى. هنا يأتي سؤال: هل ضعف الخلق دليل على ضعف الإيمان؟ هل يا ترى بعد ما يكون أخلاقه ضعيف إيمانه ضعيف؟ والجواب نعم نعم. لماذا؟ لأن الإيمان قوة دافعة للخير مانعة عن الشر. وقد وضح النبي هذا في حديث صحيح أخرجه البخاري، وتعرفونه عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. مين يا رسول الله؟ قال: من لم يأمن جاره لواح خلق دمه خلقه. هل آمن من يؤذي جاره بالباطل؟ إذا ما آمن، ما آمن. إذا ارتباط الخلق بالإيش؟ بالإيمان. ضعف خلقك ضعف إيمانك، ما في أخلاق ما في إيمان، معادلة. نعم. ويقول عن الرجل، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل المعوج السلوك الصفيق الوجه الذي يأتي المنكرات ولا يعبأ بالناس ولا يهتم بما حوله، ماذا يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أخرجه الحاكم: الحياء والإيمان قرناء. الحياء، الحياء والإيمان قرناء، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. فمن لا إيمان له لا حياء له، ومن لا حياء له لا إيمان عنده. وعندما يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبعد المسلمين عن اللغو وعن الثرثرة الفارغة والهجر من الكلام، يشوف الناس بعض الجماعات المسلمين في أمور أحسن الأمر الآخر ما في مشكلة، كأما في أمر الدنيا وتمزح وأنت في بيت الله إنما تراقب من الملائكة. النبي صلى الله عليه وسلم عندما يريد أن يطهر المسلمين من إيش؟ من الهزر ومن الكلام الذي لا طائل تحته، ماذا يقول؟ قول نبينا صلى الله عليه وسلم، يقول عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا او ايه؟ هذا الرسول قال لقد لمن؟ الهندوس؟ لمن يؤمن بهذا الاسلام؟ من كان يؤمن فليقل خيرا او اخبر يعني. اخي تكلم انت بامر في امور الاخره، نعم، كلمة اما ان تبدا باحاديث وانت في بيت الله ولا تستحي الملائكة، والله يعني هذا من الامراض كذلك. وهكذا لا تؤتي بفضائل ثمارها إلا إيه؟ إلا إذا اعتمدت على صدق الإيمان، إلا إذا اعتمدت على صدق الإيمان. نقف عند هذا الحد، أقول قولي وأستغفر الله. السلام عليكم.